بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها المؤمنون، عندنا إن شاء الله في هذا المجلس رسالة ثمينة مفيدة جدا، وفي بابها، بل هي قد ضمنها مؤلفها الأصول التي يقوم عليها الإسلام. هذه الرسالة تسمى الأصول الثلاثة، الأصول الثلاثة يعني التي يقوم عليها الإسلام كما سيأتي إن شاء الله تعالى. هذه الرسالة لمن؟ الرسالة هذه للشيخ محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي من قبيلة بني تميم رحمه الله ورحمة واسعة. هذه الرسالة مفيدة جدا في بابها كما ستعلمون إن شاء الله تعالى. الشيخ محمد رحمه الله تعالى عقيدته عقيدة السلف المستمدة من الكتاب والسنة، ومذهبه الفقهي مذهب الإمام أحمد. الشيخ محمد رحمه الله تعالى كان شابا متوقد الذهن والذكاء، فحفظ القرآن قبل العاشرة من عمره، وولد في العيينة. العيينة من ضواحي الرياض. العيينة ولد فيها سنة 1115 هجري، ثم نشأ فيها، وكان والده قاضيا وجده كان عالما. ونشأ رحمه الله تعالى يدعو إلى التوحيد وإلى محاربة الشرك والأوثان في ذاك العصر، ورحل إلى العراق وإلى الحجاز وإلى الشام يدعو إلى الله عز وجل. فنشأ وألف مؤلفات كثيرة من هذه الرسالة وكتب أخرى كثيرة في العقيدة. وهذه الرسالة الآن تسمعون إن شاء الله ما تضمنته من كلام ملخص مفيد لمن أراد الله تبارك وتعالى توفيقه. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله بسم الله واعلم قال المؤلف رحمه الله اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. إذن الماتر رحمه الله تعالى المؤلف يقول اعلم رحمك الله، يخاطب من؟ يخاطب القاري والمستمع. وهذا الأسلوب من أنفع الأساليب في لفت انتباه السامع والقاري. اعلم رحمك الله، انتبه، لأن هذا الأسلوب كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله كثيرا. فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام هل أدلكم على أكبر الكبائر؟ قالوا نعم. هل أدلكم؟ هذا انتباه، هذا تنبيه. وقال عليه الصلاة والسلام في أساليب كثيرة مماثلة لذلك، مماثلة لهذا الأسلوب، ينبه عليه الصلاة والسلام على القاري والمستمع. القاري والمستمع، هل تعلم كذا؟ هل يعني تستمع لكذا؟ ويدعو أيضا للقاري والمستمع. الماتر رحمه الله تعالى هنا عمل هذا التنبيه اعلم. اعلم يعني تزود من العلم، تزود من العلم، لأن العلم مكتسب، فيكون العلم بالاكتساب. اعلم، ثم دعا المؤلف للقاري والمستمع اعلم رحمك الله، اعلم رحمك الله. وهذا الأسلوب عند الشيخ كثيرا، اعلم وفقك الله، اعلم رحمك الله، اعلم رشدك الله، إلى آخره. فقوله اعلم رحمك الله هذا ظاهره، أو هذا الأسلوب خبري، لكن المراد به الإنشاء يعني الدعاء، الدعاء اعلم رحمك الله. لا، ظاهر الأسلوب، ظاهر الأسلوب، ظاهر الجملة أنه خبر يعني يخبر، لكن المقصود به الدعاء، لأن كأنه يقول أسأل الله أن يرحمك، اعلم لعل الله، لا أسأل الله عز وجل لك الرحمة، واسأل ربك الرحمة. فهذا يعني أسلوب خبري في والمراد به الإنشاء. قال اعلم رحمك الله، ماذا قال؟ اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. يجب علينا، على من؟ على المسلمين، على المسلمين تعلم أربع مسائل. المسألة الأولى ما هي؟ معرفة العبد ربه، لأن الإنسان إذا عرف ربه المعرفة الحقيقية بالأدلة الشرعية والأدلة الكونية اهتدى إن شاء الله تعالى إن أراد الله هدايته. أما إذا لم يعرف الرب فإنه لا، لأن الغالب أنه لا يهتدي، لأنه لا يعرف قيمة هذه المعرفة ولم يهتدي إلى هذه المعرفة. معرفة العبد ربه، ربه بالأدلة الشرعية التنزيلية والأدلة الكونية وهي المخلوقات من خلق الليل والنهار والشمس والقمر والجبال وإلى آخره. نعم. وهو الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه. الأول، أول العلم، أول شيء من المسائل العلم. العلم يا إخوة صفة مكتسبة، لأن الإنسان لا يمكن أن يولد عالما. العلم، لكن العلم قد يكون علما مفيدا وقد يكون علما ضارا، وقد يكون علما لا مفيد ولا ضار. لكن الماتن هنا رحمه الله يريد العلم الشرعي، العلم الشرعي الذي وردت به النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، لأنه هو الذي ينفع من تعلمه في الدنيا والآخرة. ففي الدنيا يرشده إلى ما يصح عبادته، ويرشده إلى السلوك الحسن وإلى الأخلاق الفاضلة والجميلة، وفي الآخرة تكتب له السعادة. فالعلم الشرعي سعادة في الدارين الدنيا والآخرة. يعني أو العلم، وهو معرفة العلم، ما هو معرفة العلم؟ معرفة. واعلموا يا إخوة أن فضل العالم على العابد كفضل القمر أو كفضل البدر، كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. ولهذا وردت الأدلة الكثيرة الشرعية على بيان فضل العلم وأهل العلم. قال الله جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفع الله الذين آمنوا، يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم، أصحاب العلم، درجات عن الناس. ويقول الله جل وعلا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب لا، لا يستوون. وقال جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال الله جل وعلا أيضا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. فالله جل وعلا قرن أهل العلم بالملائكة وأشهدهم على التوحيد والعقيدة أنه لا إله إلا أنا. فالعلماء، علماء الشريعة لهم فضل عظيم، لكن المقصود العالم العامل بعلمه، العامل بعلمه. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فضل أهل العلم الشرعي، يقول عليه الصلاة والسلام من التمس طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. فالمقصود هنا العلم الشرعي، وهو أول المسائل، لأن الله يقول فاعلم أنه لا إله إلا هو، فاعلم، فبدأ بالعلم، لأن العلم يترتب، العلم الشرعي يترتب عليه مصالح لا تعد ولا تحصى، لا تحصى. اعلم، اقرأ. وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. هذا هو العلم. ما هو العلم الذي يريده الماتن؟ قال هو معرفة الله. فإذا عرف الإنسان الله جل وعلا فقد حصل له، حصلت له السعادة في الدارين الدنيا والآخرة، لأنه يعمل على بصيرة وينتهي على بصيرة ويهتدي على بصيرة ويعبد الله على بصيرة، لأنه عرف الله عز وجل. أما إذا لم يكن كذلك فإنه لا يحصل، لا تحصل له هذه الفوائد. واعلموا يا إخوة أن العمل لا يكون مقبولا إلا بشرطين. الشرط الأول الإخلاص فيه لمن؟ الإخلاص فيه لمن؟ لله جل وعلا. فإن كان العمل غير خالص لله فإنه لا يقبل. لماذا؟ لأن العمل إذا لم يكن خالصا لله فهو شرك أو فيه شيء من الشرك. ولهذا يقول الله جل وعلا فاعبد الله مخلصا له الدين، فخلص مخلصا له الدين، وقال ولله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص. وقال جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال الله في الحديث القدسي من أشرك معي غيري تركته وشركه. من أشرك معي، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالعمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا لله جل وعلا، يعني يكون الباعث على العلم، على العمل، هو الخوف من الله والطمع في ثواب الله. الثاني تجريد المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، وفي هذا يقول الله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني قدوة. ويقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طيب، يعني مردود على صاحبه. إذن معرفة الله ومعرفة نبيه عليه الصلاة والسلام، معرفة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن من عرف النبي صلى الله عليه وسلم أحبه، وإذا أحبه أطاعه، وإذا أطاعه دخل الجنة، وإذا دخل الجنة فقد فاز وسعد. لكن إذا لم يكن كذلك فإنه والعياذ بالله لا تحصل له هذه السعادة. قال الله جل وعلا ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. وقال الله جل وعلا فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. لا، هذا كله لا يكون إلا بمعرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا ما يعني تستلزم طاعته، يعني طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر عليه الصلاة والسلام. معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، يعني دين الإسلام لا يعرف إلا بالأدلة الشرعية. والأدلة على قسمين: أدلة شرعية، هذه الأدلة الشرعية يعني الأدلة الشرعية الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، يعني معرفة الله عز وجل بالتنزيل، التنزيل من الكتاب والسنة وإجماع الأمة، هذا معرفة دين الإسلام بالأدلة الشرعية. ثانيا معرفة دين الإسلام بالأدلة الكونية، بالأدلة الكونية من يعني خلق السماوات والأرض وخلق الشمس والقمر والجبال والشجر إلى آخره والنجوم، وهذه كلها دليلا، يعني القسم الأخير دليلا على ماذا؟ على توحيد الربوبية. وبالمناسبة يا إخوة كم أقسام التوحيد؟ كم أقسام التوحيد؟ ثلاثة. توحيد الربوبية هذا كل الناس يعترفون به لأن الفطر مفطورة عليه، كل بني آدم إلا من شذ يعلم أن الله عز وجل هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، كلهم يعلمون أن الله عز وجل هو المختص بذلك، توحيد الربوبية. لكن توحيد الألوهية ثاني، توحيد الألوهية هذا هو الذي صارت فيه الخصومة بين الأنبياء والأمم، وسيأتي الكلام على ينفصل على أقسام التوحيد إن شاء الله. طيب، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة الشرعية. دين الإسلام ما هو يا إخوة؟ الإسلام عام وخاص، الإسلام عام وخاص كما دلت على ذلك النصوص. فالله جل وعلا ماذا يقول؟ يقول عن التوراة: يحكم بها النبيون الذين أسلموا. يحكم بها النبيون يعني من بني إسرائيل، يحكم بها النبيون الذين أسلموا. الله ذكر الإسلام هنا أو لا؟ الذين أسلموا، وليس كذلك؟ وهذا قبل نبينا عليه الصلاة والسلام، إذن هذا إسلام عام قديم. والله جل وعلا أيضا يقول عن موسى عليه السلام: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فدل على أن هذا الإسلام العام قديم. والله جل وعلا يقول أيضا عن يعقوب: دين آبائك أو ملة آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ونحن له مسلمون. وهذا قديم أيضا، ونحن له مسلمون، هذا الإسلام عام. لكن الإسلام الخاص، الإسلام الخاص أو الدين الخاص هو الذي أتى به من الذي أتى به؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتمة الأديان، وقد نسخ الله به جميع الأديان. قال الله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ما في، فلن يقبل منه. وقال الله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. ويقول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم، يعني دين الإسلام، وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا هو الدين الخاص، هذا هو الإسلام الخاص. إذن معرفة العلم هو معرفة الله، وبعدين ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة الشرعية أو بالأدلة الشرعية والكونية أيضا. نعم. الثانية: العمل به. العمل به، عرفنا الآن أن العلم ما هو؟ هو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة الشرعية. هذه الأصول الثلاثة يا إخوة هي التي يسأل عنها الإنسان في قبره. الإنسان في قبره إذا دفن، الإنسان في قبره مات ودفن، يسأل ولا يسأل؟ يسأل ولا؟ نعم يسأل. ما دينك؟ من ربك؟ من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ هذه الأصول الثلاثة كما ورد في حديث أنس. فإن كان عاملا في حياته بأحكام الإسلام بالأدلة الشرعية يقول ربي الله، ونبي من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، وديني الإسلام. فيقال له: صدقت. فيؤتى كما ورد في الحديث، يؤتى له بفراش من الجنة وغطاء من الجنة، ويفتح له باب إلى الجنة، فيقال: انظر إلى مقعدك يوم القيامة. فيقول: يا رب أقم الساعة، لأنه رأى مكانه. لكن إذا كان مفرط، كافر أو منافق أو فاسق والعياذ بالله، يقول ماذا؟ يقول ها ها كنت أقول ما يقول الناس لا أدري. فيقال له لا دريت ولا تليت. يقول له الملك لا دريت ولا تليت. فيضرب بحديدة مطرقة من حديد في رأسه فيصيح صيحة يسمعها كل من يليه إلا الثقلين أو إلا الثقلان، كل من يليه إلا الثقلين. وثم يؤتى بغطاء من النار والعياذ بالله وبفراش من النار، ويفتح له باب إلى النار ويقال هذا مقعدك يوم القيامة، فيقول يا رب لا تقيم الساعة، يا رب لا تقيم الساعة. طيب، يعني فضل المكان الذي هو فيه في القبر تحته نار وفوقه نار، لأنه رأى مقعده في النار يوم القيامة والعياذ بالله. هذه الأصول الثلاثة: معرفة الله، معرفة نبيه عليه الصلاة والسلام، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة الشرعية والكونية. طيب يا إخوة، هل هناك أسئلة يوم القيامة غير هذه الأسئلة الثلاثة؟ يعني فيه امتحان في الآخرة؟ فيه اختبار؟ نعم فيه اختبار. هذه الأسئلة الثلاثة في القبر، وأربعة أسئلة يوم القيامة. كم سؤال إذن؟ كم اختبار؟ كم اختبار في الآخرة بعد الموت؟ سبعة. سبعة بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن إيش؟ عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. لا إله، وهذا يحتاج إلى شرح طويل، لكن هذا اختبار أيضا. إذن أنت يا إنسان، أنا وأنت وجميع الخلائق لم تخلق عبث، لم تخلق عبث أبدا، وإنما خلقت لحكمة ومصلحة وهدف بينها الله جل وعلا في القرآن بقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلقتهم لعبث. ويقول الله عز وجل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ لا. ويقول الله جل وعلا أيحسب الإنسان وأن يترك سدى؟ ما في إنسان. يعني نحن خلقنا لهدف ولمصلحة ولعمل. طيب، إذن اختبار في الآخرة، في ثلاثة أسئلة في القبر وأربع أسئلة يوم القيامة قبل عبور الصراط، والعلم عند الله تعالى. إذن معرفة، يعني العلم وهو معرفة معرفة الله جل وعلا، ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومعرفة دين الإسلام بالضرورة. وبعدين وش يصير بعد؟ يقول والعمل به، يعني بعد ما علمت تعمل. أما إذا علمت ولم تعمل فالعلم حجة عليك، العلم حجة عليك. ولهذا ورد في الحديث القرآن حجة لك أو عليك، فإن عملت به فهو حجة لك، وإن لم تعمل به فهو حجة عليك يوم القيامة. إذن العمل بالعلم، قال بعض أهل العلم ثمرة العلم العمل. ما هي ثمرة العلم؟ العمل. فإن أجابه وإلا ارتحل، العلم ارتحل يذهب. ولهذا قالت العلماء إن العمل بالعلم حفظا للعلم، يعني يحفظ العلم. أما إذا لم يعمل بالعمل فإن العلم يرتحل يذهب. ولهذا قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى لا يكون العالم عالما حتى يعمل بعلمه، لا يكون العالم عالما حتى يعمل بعلمه. فإن لم يعمل بعلمه فهو جاهل، لأنه لا فرق بينه وبين الجاهل الذي ليس عنده علم. وهذا